الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي في كتاب أصول الإيمان. سألني أولا بعض الطلاب عن شروح لهذا الكتاب، يعني من شرح هذا الكتاب؟ قلت هذا الكتاب شرحه عدد من العلماء المعاصرين، منهم الشيخ عبد العزيز الراجحي، الشيخ الفوزان، وهناك حاشية لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وشرحه الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ شرحا متوسطا. هذه بعض الشروح الموجودة لهذا الكتاب. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى، أو باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أورد المصنف حديث عبد الله بن عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها يعني النجوم لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذا السماء، يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله والترمذي والنسائي في السنن الكبرى والإمام أحمد في المسند، وهو حديث صحيح. وقد بوب المصنف رحمه الله على هذا في كتابه التوحيد نفس التبويب، قول الله حتى إذا فزع عن قلوبهم، وأورد حديث النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماء رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيمضي جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله. هذا حديث أخرجه ابن جرير بسند صحيح، حديث نواس بن سمعان وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم، وأخرجه البغوي، وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وله شاهد من حديث مسلم السابق، والحديثان صحيحان. الأمر الأول: لماذا أورد المصنف هذان الحديثان؟ أورد المصنف رحمه الله هذان الحديثان لبيان صفتين: صفة العلو لله تعالى وصفة الكلام، وأنه من الإيمان بالله جل وعلا الإيمان بعلوه وبصفاته وبكلامه. كل هذا من أصول الإيمان، من أصول الإيمان. وقد ذكرنا فيما سبق أن الله جل وعلا عال على خلقه مستو على عرشه، وآيات العلو في القرآن الكريم وإثبات الاستواء والعلو لا تحصر. حتى قال بعض أهل العلم صفة العلو صفة فطرية شرعية، صفة فطرية شرعية. إذن تكلمنا في صفة العلو وقلنا أن الإمام الذهبي رحمه الله ألف كتابا مستقلا أورد فيه عددا من الأدلة المتواترة في إثبات علو الله جل وعلا على خلقه خلافا للجهمية المعطلة الذين يقولون أن الله جل وعلا في كل مكان، وكذلك صفة الكلام وأن الله جل وعلا يتكلم بصوت يسمعه الناس، وهذه الصفة صفة الكلام صفة ثابتة في القرآن والسنة. الله جل وعلا متكلم، وليس كما يقول بعض المعطلة أن الله يتكلم كلام نفسي وأنا لا أستسيغ معنى الكلام النفسي هذا. أدلة القرآن الكريم أن الله جل وعلا يتكلم بصوت يسمع. قال الله جل وعلا في القرآن الكريم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. وفي حديثنا هذا إثبات للكلام، إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم الوحي أخذت السماوات رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا. حتى أنه وصف السماع سماع الملائكة للصوت أنه كجر السلسلة على الصفوان أي على الصخرة، هذا وصف للسماع لا وصف للكلام. وإلا جاء في الحديث الصحيح الذي أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح، وكذا أخرجه في كتاب خلق أفعال العباد، كذا أخرجه أحمد في المسند وابن أبي عاصم في السنة والحاكم في المستدرك، وخرجه الضياء في المختارة من حديث عبد الله بن أنيس. يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. إذن الحديث هذا أو الحديثان فيهما إثبات لصفتين هامتين وهي صفة العلو وصفة الكلام، وقد ضل أقوام من الفرق في هاتين الصفتين. قال المصنف رحمه الله باب وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة سماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال المصنف أو أورد المصنف حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وله أي للبخاري أيضا من حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. وفي رواية عنه يعني عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده ويحركها يقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم. فرجف برسول الله المنبر حتى قلنا ليخرن به. هذا الحديث الأخير فيه تفصيل عن الحديثين السابقين. الحديث الأول حديث أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أنا أين ملوك الأرض. هذا حديث أبي هريرة. الثاني حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. هذا عن الحديثان أخرجهما الإمام البخاري، الأول متفق عليه والثاني أخرجه البخاري. أما الثالث الذي فيه زيادة تفصيل وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أخذ يحرك بيده يقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم، فرجف برسول الله المنبر أو فرجف برسول الله المنبر حتى قلنا لا يخرن به. أخرج الإمام أحمد في المسند والنسائي في سنن الكبرى وابن أبي حاتم في التفسير وابن أبي عاصم في السنة وابن خزيمة في التوحيد، كذا أخرجه اللالكائي في كتابه شرح أصول الاعتقاد، وكذا أخرجه صاحب الإبانة والحديث صحيح. أورد المصنف رحمه الله ما أخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضه بيديه فيقول أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك. حتى نظرت ابن عمر إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وفيه زيادات عن الحديثين السابقين. المصنف رحمه الله في هذا الباب قوله تعالى وما قدر الله حق قدره أراد أن يبين أن من أعظم الأركان الإيمان الإيمان بالله جل وعلا، ومن الإيمان بالله جل وعلا الإيمان به ربا وإلها والإيمان بأسمائه وصفاته. وهذه الأحاديث فيها بعض إثبات صفات الرب جل وعلا، وقوله وما قدر الله حق قدره هذه من الآيات العظيمة التي تكررت في أكثر من موضع في القرآن. فهذا الموضع والموضوع الآخر في سورة الأنعام وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وموضعنا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ومعنى الآية على ما قال جمهور أهل التفسير أنه ما من أحد يستطيع أنه يعظم الله حق تعظيمه أو يبلغ في تعظيم الله حق تعظيمه، لأن بلوغ التعظيم الحق الكامل مبني على العلم التام بالله جل وعلا وبما هو عليه من أسماء وصفات فهذه المسألة مسألة عظيمة، هو تعظيم الرب جل وعلا تعظيما يليق به فالمسألة العظيمة أيضا التي إذا تأملتها بالحديث هو أن الله جل وعلا العظيم من أسمائه الواسع. تأمل كيف أن الأرض كما ذكر الله هنا في الحديث على كبرها وعظمها، والأرض كما تعلمون هي مثل السماوات سبع قال الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. يعني الأرض سبع أراضين. أن هذه الأرض على اتساعها وكبرها وعظمها وتباعدها وما بينها هي في قبضة الرحمن جل وعلا. الأرض في قبضة الرحمن باتساعها وفي قبضة الرحمن. وأن السماوات السبع التي هي فوق بعض بأجرامها وما فيها على عظمها وكبرها تحت الكرسي، وأنها بالنسبة إلى الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، وأن الكرسي موضع قدم الرب جل وعلا، وأن فوقه العرش وفوق العرش رب العالمين، وأن الكرسي الذي في السماوات كسبعة دراهم فيه بالنسبة للعرش كحلقة ألقي في فلاة من الأرض، والله العظيم الواسع مستو على عرشه وعرشه لا يحاط به. نعم، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. في هذا الحديث عدة مسائل. مسألة الأولى إثبات صفة اليد لله جل وعلا، وقد فوب البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي. البخاري رحمه الله بوب قول الله جل وعلا في سورة صاد مخاطبا إبليس اللعين، وأراد رحمه الله من هذا التبويب ومن تلك الترجمة إثبات صفة اليدين لله جل وعلا على ظاهر ما نطقت به النصوص المتنوعة. لسنا نقول كما تقول الجهمية وتنفي عن الله اليد، ولسنا نقول كما تقول مفوضة الله أعلم تفوض المعنى، ولسنا نقول كما يقول المعطلة والمؤولة من الأشاعرة والماتريدية أن الله ليس له يد، وأن المراد بتأويل اليد دون النعمة أو القدرة. أهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا اليدين، والأحاديث مرت بكم والآيات واضحة. قال الله جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة، يد الله غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أنكر الله جل وعلا على اليهود قولهم يد الله مغلولة، وقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأثبت اليدين. ومن لطيف هذه الآية ما تعلمناه من بعض مشايخنا حين كنا نقرأ هذه الآية، قالوا لابد أن تقف على قوله ولعنوا بما قالوا، لأنك لو قلت ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء لكان قوله بل يداه مبسوطتان من قول اليهود. ولذا نجد المصاحف كمصحف ملك فهد وغيره وضعت علامة الميم، يعني وقف لازم، لا بد أن تقول يد الله. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، والوصل هنا مستقبح أن تقول بما قالوا بل يداهم مبسوطتان، لأنه يوهم معنى قبيح. والله جل وعلا قال في سورة الفتح يد الله فوق أيديهم، والله جل وعلا قال تبارك الذي بيده الملك في سورة الملك، والله جل وعلا قال بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الإمام البخاري في كتاب التوحيد أورد هذه الآيات وغيرها، وأورد الحديث الطويل حديث الشفاعة الذي قال فيه حدثني معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة فيقول حديث الحديث المعروف وفيه والشاهد منه أنهم يأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى الناس يعني في هذا الموقف العظيم وقد خلقك الله بيده نقصد هنا أن جعلت صفة اليد خلق الله لآدم باليد ميزة لآدم وهذا كما قال مشايخنا أن اليد هنا على ظاهرها لماذا؟ إذ لو كان كما يقول أهل التأويل أنها القدرة هذا معنى لطيف ذكره بعض مشايخنا كالشيخ الغنيمان وغيره أهل التأويل يؤولون هنا القدرة طيب الخلائق كلها خلقت بقدرة الله الخلائق كلها إنما ميز الله جل وعلا آدم أن خلقه بيده قول الله جل وعلا لما خلق الإبليس لما خلقت بيدي وقولهم هنا خلقك الله بيده فيه نوع اختصاص وتمييز ولو كان كما يقول هذا أهل التأويل الخلق كلهم مخلوقون بقدرة الله جل وعلا لم يكن لآدم نوع اختصاص تعالى المعلومة وصلت وهذه اللطيفة فيها رد على المؤولة وحاصلها وملخصها أن الله جل وعلا خلق الخلق بقدرته وخلق آدم بيده فلو صح تأويل اليد بالقدرة لم يكن لخلق آدم نوع اختصاص ولا مزية عن الخلق وقد أثبت الله جل وعلا خلق آدم بيده كنوع اختصاص ومما أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح قال في كتاب التوحيد حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملاء لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار وقال أرأيتم ما أنفق الله أو ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده قال وعرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع هذا الحديث صريح وقد أورده الإمام البخاري رحمه الله في مواضع كثيرة فقد أورده في باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله وهو عند مسلم إن الله قال لي أنفق عليك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ بدل يد الله ملأ هذا عند مسلم فهذا إثبات لصفة اليد بل لصفة اليدين لله جل وعلا إثبات صحيح لصفة اليد وقد اضطرب أهل التأويل اضطرابا كبيرا والعاقل المنصف يعجب مما كتبه شراح البخاري مما حاولوا أن يتفلتوا من مراد الله جل وعلا بالتأويل والتعطيل بالرغم أن هذه الأحاديث وتلك النصوص جاءت على معنى واحد وهو يد الله الكريمتان، وما عدا هذه المعاني فهو بهتان عظيم، هو بهتان عظيم. القدرة، الرحمة، القدرة، الرحمة. وقوله يد الله ملأ، قوله يد الله ملأ، ذكرنا أن عند مسلم وعند البخاري يمين الله بدل يد الله. قال الحافظ يعني ابن حجر في الفتح يتعقب بهذه الرواية على من فسر يد بالنعمة، وأبعد منه من فسرها بالخزائن. قلت وتفسير اليد بالنعمة باطل، بل هو تحريف للكلم عن مواضعه، كما فعل اليهود والنصارى يحرفون الكلم عن مواضعه. وأصرح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. ومنها وهذا حديثنا الذي أورده المصنف أخرجه البخاري في عدة مواضع، منها ما قال البخاري رحمه الله حدثنا مقنع بن محمد قال حدثنا عم القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. قال البخاري رحمه الله رواه سعيد عن مالك، رواه سعيد عن مالك. وقوله إن الله يقبض يوم القيامة الأرض أي يجمعها بيده فتكون كقبضة، وقد شرحنا هذا وقلنا إن هذه الأرض وهذه دلالة على اسم الله الواسع العظيم الجليل، هذه الأرض السبع لقول الله جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن بسعتها وجبالها تكون في قبضة الرحمن جل وعلا. أما السماوات فيطويها لقوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وإذا جاء في بعض الروايات إذا قبضهن أو طواهن يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك أين ملوك الدنيا. ففي هذه الأحاديث وغيرها الدلالة الواضحة على ثبوت اليدين لله تعالى، وهو نص لا يقبل تأويلا، وهو نص ولم يقول كما يقول المعطل أن اليد هنا بمعنى النعمة أو بمعنى الخزائن. وما زلنا نورد بعض الأحاديث في إثبات صفة اليدين لله جل وعلا، منها ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. قال البخاري قال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض. وكذلك ما أورده البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد قال حدثنا مسدد أنه سمع يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. وقال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن عبد الله يعني ابن عمر. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثني أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش سمعت إبراهيم يعني النخعي قال سمعت علقمة يقول قال عبد الله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك أنا الملك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. هذه الأحاديث الدالة على عظمة الله جل وعلا وأنه متصف بالعظمة والجبروت، هذا من العلم الموروث. بعض الناس إذا ذكرت أمامهم هذه الأحاديث اقشعر جلودهم لأن في عقولهم التشبيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع اليهودي وعنده علم أقره، بل في رواية البخاري التي زاد فيها فضيل بن عياض فضحك رسول الله تعجبا تصديقا. فما بال هؤلاء إذا ذكرت عندهم هذه الأحاديث اقشعر جلودهم لأن في عقولهم التشبيه، نحن نثبت لله جل وعلا يد لكن ليست كد المخلوقين، نثبت لله جل وعلا عين ولكن ليست كعين المخلوقين، نثبت لله جل وعلا إصبع ولكن ليست كأصبع. ولكن ما الذي حمل هؤلاء على تعطيل هذه الصفات؟ الذي حملهم أنهم يزعمون أنهم ينزهون الله أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نقول لهم أنتم أعلم أم الله؟ أنتم أعلم أم الله؟ وقد حررنا القول في رواية مسلم بشماله وكذلك في رواية البخاري وكلتا يديه يمين. كل هذه النصوص تمنع التأويل. السلف الصحابة قرون مفضلة تابعين علماء السلف أئمة الهدى قبلوا هذا. وقال ابن خزيمة رحمه الله معلقناها على هذا الحديث أن الله يمسك ما ذكر في الخبر على أصابعه على ما في الخبر سواء قبل تبديل الله الأرض غير الأرض، لأن الإمساك على الأصابع غير القبض على الشيء، وهو مفهوم في اللغة التي خطبنا بها، لأن الإمساك على الشيء بالأصابع غير القبض على الشيء. إذن عندنا شيئين، قبض الأرض وإمساك الأرض، قبض الأرض وإمساك الأرض. وقد روى الخلال في كتاب السنة عن أبي بكر المروزي عن أحمد قال ورأيت أبا عبد الله يعني حين روايته لهذا الحديث يشير بإصبع إصبع، يشير بإصبع إصبع. وقد أخرج الإمام عبد الله بن أحمد عن أبيه عن أبيه أحمد بسنده إن الله أي في المسند يمسك السماوات على إصبع. قال أبي وجعل يحيى يشير بأصابعه وأراني كيف جعل يحيى يشير بأصابعه يضع إصبعا إصبعا حتى أتى على آخرها حتى أتى على آخرها. هذه الحديث وهذه النصوص، هذه الحديث وتلك النصوص آمن بها السلف، وهي تدل دلالة قاطعة على ثبوت اليدين وثبوت الأصابع. ومنها ما ورد في الموطأ والترمذي وسنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته، مسح ظهره بيمينه. في إثبات اليمين هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه مالك في الموطأ والترمذي وأبو داود وأحمد في المسند، وهو حديث صحيح. وفي الترمذي وسنن أبي داود بسند صحيح مرفوعا إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. وأيضا قد ورد في الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة الطويل فقال الله له ويده مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها ذريته، وهو حديث صحيح خرجه الترمذي في كتاب التفسير، وابن خزيمة في كتاب التوحيد. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة. الحديث ذكرناه، نورد الأحاديث هذه يعني حتى نثبت هاتين الصفتين. وفي أيضا من حديث عبد الله بن عمرو أي عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المخطئين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وفي مسلم أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل أو بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه، يعني صغار الفرس، حتى تكون مثل الجبل. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له أو يسألني فأعطيه ثم يبسط يديه تبارك وتعالى، يقول: من يقرض غير معدوم ولا ظلوم. هذا أخرجه مسلم وابن خزيمة في التوحيد من حديث عبد الله ابن مسعود. وفي حديث المغيرة بن شعبة عند مسلم وغيره في سؤال موسى ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة، موسى يسأل ربه عن أعلى أدنى أهل الجنة منزلة، والحديث أخرجه مسلم أيضا ابن خزيمة في التوحيد كتاب التوحيد، يقول موسى لرب ربي فأعلاهم منزلة، أعلى يسأل عن أدنى والأعلى، قال الرب جل وعلا: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن. وفي الصحيحين مرفوعا من حديث أبي سعيد الخدري: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة، والشاهد يتكفأها الجبار بيده يتكفأها. هذا الحديث الصحيح أخرج البخاري ومسلم، وفيه ما يعني البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة واحتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده. هذا الشاهد: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ هذا رواية البخاري مسلم. وفي رواية مسلم: احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم موسى، قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده، هذا الشاهد، ونفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكته. قد أخرج البيهقي في الأسماء والصفات بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تعالى آدم وذريته قالت الملائكة: يا رب خلقتهم يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة لا إله إلا الله. فقال الله جل وعلا: لا أجعل، هذا التميز الذي ذكرناه، ذكرنا أن من اللطائف أن العلماء رحمه الله خلق بيده في نوع من التمييز، لا يصح التأويل بالقدرة لأن الله خلق الخلق بقدرته، فلو كان آدم خلق بقدرة الله لما كان نوع تميز. قال الله تعالى مثبتا هذا التميز: لا أجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فيكون. هذا في الأسماء والصفات. وقد روي بسند حسن في الأسماء والصفات للبيهقي من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله تعالى جنة عدن وغرس أشجارها بيده. هذا إثبات صفة اليد. فقالها: تكلمي. إيش تكلمت؟ قالت: قد أفلح المؤمنون. لا إله إلا الله. هذا فيه دلالات على أن القرآن كلام الله قديم غير مخلوق، لأنها تكلمت وقالت قد أفلح المؤمنون. وقد روى ابن جرير موقوفا عن عباس في قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قال: ما السماوات السبع والأرض السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم، في يد أحدكم. والآثار في ذلك عن السلف كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، وأشهرها ما المشهور حديث ابن ماجة في الزوائد بسند صحيح، وخرج الإمام أحمد عن النواس ابن سمعان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. أسأل الله جل وعلا أن يقيم قلوبنا على طاعته، وأن يثبتنا على دينه، وأن يجعلنا ممن آمن بكتابه وسنة رسوله على مراد الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مذهب صحابته، وهم كانوا يقبلون هذه الصفات فيعملون بها باختلاف أهل البدع. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. فهذا القدر كفاية، بارك الله فيكم وعليكم، نكتفي بهذا القدر ونتفرغ لدعاء الساعة الأخيرة. ندعو لأنفسنا والإخواننا المضطهدين في كل مكان، وأن في فلسطين أخواننا في كل مكان يقع عليهم الاضطهاد والأسر، نجتهد في الدعاء لهم ولا ننساهم. المؤمن كالمؤمن، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من له سؤال يكتبه على الخاص أو على القناة نجيبه، لأن الوقت قد ضاق بنا، هناك درس بعد درسنا هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.